الصيفية قناتك وهدية من نجاتك، الصيفية قناتك وهدية من نجاتك، شاهد منوعاتك وقضي أحلى أوقاتك، شاهد منوعاتك وقضي أحلى أوقاتك، الصيفية قناتك نقدمها لك هدية، الصيفية قناتك وهدية من نجاتك، الصيفية قناتك وهدية من نجاتك، حاديها غرد غنى قرب لا تبعد عنا، حاديها غرد غنى قرب لا تبعد عنا، حتشوف اللي تتمنى على المجد الصيفية، قناتك وهدية من نجاتك، الصيفية قناتك وهدية من نجاتك. الصيفية قناتك وهدية من نجاتك، الصيفية قناتك وهدية من نجاتك.